الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قلتم حفظكم الله تعالى: باب الإجماع، اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة ولا ينعقد مع مخالفه مع مخالفة واحد ولا ينعقد مع مخالفة واحد وليس إجماع أهل المدينة حجة. به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، فأجمعوا أمركم. قال في الاصطلاح، قال الإجماع يعني في الاصطلاح اتفاق مجتهدي الأمة في عصر، إذن يختص بالمجتهدين دون يعني سائر الأمة. قال في عصر، في عصر على أمر، على أمر ولو فعل، لأنه سيأتي إن شاء الله الكلام عن الإجماع السكوت، بأن يفعل مجتهد فعلا ولا ينكر عليه، ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي الفعل، الفعل إجماع السكوتي أيضا قد يكون قولا كما سيأتي، يعني يكون قولا ويكون فعلا، لكن الإجماع، الإجماع قد يكون يعني بالفعل، يعني يتفق المجتهدون على فعل، يعني يتفق المجتهدون على فعل. إذن قوله ولو فعلا قد يكون اتفاق المجتهدين على قول، وقد يكون اتفاقهم على فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع السكوت فكلام عليه. قال ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا في عهده، لأن يعني الاعتبار في عهده في سنته عليه الصلاة والسلام. قال وهو حجة، الإجماع حجة، وعليه عمل الأئمة الأربعة وغيره. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو الشاهد، سبيل المؤمنين هو الإجماع، كما احتج بذلك الإمام الشافعي رحمه الله. ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عليه، قال الله تعالى: ولا تفرقوا. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعن ابن عمر كما في الترمذي: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، من حديث ابن عمر، وكذلك أيضا نحوه من حديث ونحوه أيضا في أبي داود، ونحوه أيضا في أبي داود عن أبي موسى، ونحوه أيضا في المسند عن أبي ذر وعن أنس عند ابن ماجه. وفي الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأيضا: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، كما جاء هذا في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. رواه أحمد في كتاب السنة وأبو داود الطيالسي. وأما ما روي عن أحمد رحمه الله من ترك الإجماع، من أن يعني من حكى الإجماع فقد كذب ونحو ذلك من أو نحو ذلك من الألفاظ، فإن هذا محمول على الورع في حكاية الإجماع، محمول على الورع في حكاية أي الإجماع، أو على غير عالم بالخلاف، يعني يحكيه من لا يعلم بالخلاف، فيحكي الإجماع وهو لا يعلم بالخلاف، أو على تعذر معرفة كلام الأئمة أو على غير الصحابة أيضا، لأن ما بعد الصحابة حصل انتشار بالعلماء، فتكون حكاية الإجماع فيها عسر، وإلا فإن نصوصه رحمه الله على القول بالإجماع، لكن ما جاء عنه فيحمل على ما تقدم، إما على الورع وإما لغير عالم بالخلاف، أو أيضا على تعذر يعني معرفة قول أو عسر معرفة قول الكل، أو على غير الصحابة، لأن الصحابة يعني محصورون، وأما غيرهم فقد يعني انتشروا في البلدان. والإجماع حجة في مذهب أحمد، سواء كان إجماع الصحابة أو المعبد، متى ما ثبت الإجماع فهو حجة، سواء كان إجماع الصحابة أو كان لمن بعدهم من التابعين وأتباعهم إلى زمننا، متى ما حصل إجماع فهو حجة لما تقدم من الأدلة. قال: ولا ينعقد مع مخالفة واحد. لو خالف واحد لا لا لا يعد إجماع، فلا نحكي الإجماع مع مخالفة إمام المجتهد خلافا لابن جرير، وكذلك أيضا لابن حمدان وبعض المالكية، فإنهم قالوا ينعقد مع مخالفة اثنين، يعني ولو خالف اثنان فإنه ينعقد، يعني ولو خالف اثنان قالوا إنه ينعقد. والصواب أذكرهم أنه لا يكون إجماعا حتى يكون اتفاقا، يعني لا يخالف فيه أحد. وليس إجماع أهل المدينة حجة، إجماع أهل المدينة ليس بحجة، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن ما جرى مجرى النقل مثل الأذان جرى مجرى النقل، أو الصاع، أو ترك الجهر بالتسمية، يعني كان أهل المدينة لا يجهرون بالتسمية، وأيضا يعني الأذان والصاع، الصاع النبوي، عندما تذهب إلى المدينة وتجد الصاع عندهم، يعني في الزمن الأول في وقت يعني تدوين العلم وفي وقت التابعين وفي أتباعهم تجد الصاع، وتجد يعني كذلك ترك إخراج الزكاة من الخضروات، هذا يجري مجرى النقل، هذا حجة. الثاني العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، قبل أن يقتل عثمان تكون الفتنة. فهذا أيضا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الإمام الشافعي. وأما الثالث فهو إذا تعارض دليلان، تعارض عندنا دليلان كحديثين أو قياسين، فمذهب مالك والشافعي وأحد الوجهين في مذهب أحمد، حتى إنه هو المنصوص عند أحمد أن مذهب أهل المدينة يكون مرجح، يعني مرجح بمذهب أهل المدينة. فإذا اختلف دليلان فإن المرجح ما وافق عمل أهل المدينة، الذي وافق أهل عمل أهل المدينة نأخذ به. اختلف عندنا تعارض عندنا دليلان أو قياسان. بقي العمل المتأخر، يعني ما سوى ما تقدم، سوى ما تقدم. فهذا حتى قول محققي مذهب مالك، المحققون من مذهب مالك قالوا إنه ليس بحجة. قال شيخ الإسلام: وربما جعله بعض أهل المغرب من أصحابه، يعني جعلوه حجة، وليس في كلام مالك ما يدل عليه، ليس في كلام مالك ما يدل عليه. وقال الباجي من المالكية: وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أنه حجة. وذكر عن المحققين بمذهب مالك خلاف ذلك، يذكره الباجي، يذكره الباجي. وعلى ذلك ونحو هذا أيضا عن الشنقيطي رحمه الله. إذن حتى المحققون في مذهب مالك في مثل هذا ما يطبقون القول في الاحتجاج في إجماع أهل المدينة، وإنما هذه المسائل تقدمت يوافقهم فيها كثير من أهل العلم فيما جرى مجرى النقل كالصاع، وفيما كان قبل مقتل عثمان. قبل مقتل عثمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة كثير، ولم تكن الفتنة، هذا قريبا يكون حجة، ولذا هو حجة في يعني عند حتى عند الشافعي، حتى عند الشافعي في المنصوص عنه. وأما الثالث فهو العمل، فهو إذا تعارض دليلان كحديثين فعمل مالك عمل أهل المدينة مرجح. أما العمل المتأخر كذلك فحتى قول محققي المالكية هو ليس بحجة، هو ليس بحجة. قال رحمه الله: فصل. يعتبر انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه، وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية إن انتشر، ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني. نعم، يعتبر انقراض العصر، هذا هو المذهب وهو ظاهر في كلام أحمد، وأنه لا بد من انقراض العصر، يشترط انقراض العصر، يعتبر بمعنى يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط. والنصوص التي تقدمت من الأدلة تدل على أن اتفاق مجتهدي الأمة حجة، حجة ولو اجتمعوا للحظة، ولو اجتمعوا للحظة. يعني لا نشترط أن ينقرض عصر هؤلاء المجتهدين، يعني عندما يجتمع العلماء مثلا على رأي، ثم فإن لا يعني نحكيه إجماعا حتى ينقرض عصره، ولم يخالف. بقي الجواب عما جاء من أن الجلد في شارب الخمر كان أربعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، فلما كان عهد عمر رضي الله عنه جلد 80، استشار الصحابة وجلد 80، لما قال عبد الرحمن بن عوف إن أقل الجلد 80، فأمر به عمر. فالجواب أن هذا من باب التعزير، أن هذه الزيادة هذه من باب التعزير، لأنه رأى أن الناس يعني وقعوا فيها، يعني أكثر من يعني في الوقوع في هذا الأمر، فرأى أن يكون الحد على هذه الصفة، وهذا إذا كان في عهده فهو في من بعده كذلك. ولذا يعني جعل عمر رضي الله عنه حد الخمر 80، ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وهو الذي أشهر بذلك، وعلي. وعلى ذلك فنقول الصحيح أنه إذا ثبت كما هو مقتضى الأدلة، إذا حصل الإجماع ولو لحظة حصلت العصمة، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال: وهو موت من اعتبر فيه. هذا تبع لما تقدم وتقدم أيضا. قال يعني من غير ما يرجع، يموت ولم يرجع، حينئذ يستقل الإجماع. قال: وقول مجتهد، هذا الآن الإجماع السكوت، وقول مجتهد في اجتهادية، يعني في مسألة اجتهادية تكليفية، حتى يخرج ما ليس بتكليفي، كأن يقول مثلا أحد إن عمارا أفضل من حذيفة، المسألة ليست تكليفية، قد يسع العالم السكوت، ما يحتاج أن أخالف، هذه مسألة ليست تكليفية. إن انتشر، شوف هذه كلها قيود، هذا عالم مجتهد قال قولا وانتشر في مسألة اجتهادية تكليف، انتشر ومضت مدة يعني كافية ينظر فيها في هذه المسألة، انتشر مثلا في الجرائد وفي الإعلام وفي أن الشيخ فلان يقول، طيب، وتجرد عن قرينة رضا وسخط، فإن علم أن الساكت ساخط غير راض، أو علم أنه راض، نعم هذا إجماع، علم أنه راض، وإن علم أنه ساخط فهذا واضح. وتجرد، ما في قرينة، كذلك رضا أو سخط، ولم ينكر، سكت عن الإنكار. والأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لابد أن يكون في الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا سكت قبل استقرار المذاهب، ليخرج ما يحتمل أن يكون قاله تقليدا، الشخص بهذا يفتي مذهبه، ما أنا ملزوم أرد، لا، هذا يقرر مسألة اجتهادية، نعم، يعني قبل أن تستقر المذاهب، أو كانت المذاهب مستقرة لكن المسألة ما فيها مذهب في هذا، مسألة نازلة مثلا، مسألة من النوازل، حتى نخرج ما قد يكون قد قاله تقليدا، نقول هذا الشافعي ومفتي، يعني يفتي يعني برأيه. ولذا قالوا قبل استقرار المذهب إجماع ظني، هذا هو قول الجمهور. ومنهم الشافعية في ما قاله النووي، قال النووي رحمه الله أنه مذهب الشافعي، وأنه قول أكثر أصحابه. إذن هذا هو قول الجمهور. نعم. وما اتضح معناه محكم وعكسه. نعم. للأخذ بأقل مما قيل. بأقل ما قيل ولا إجماع عن غير دليل ويجوز عن اجتهاد وقياس وتحرم مخالفة. وفي قول يكفر منكر حكم قطعي وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث. لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا. يقول لن أخذ بأقل ما قيل. بأقل ما قيل يعني قد يقول شخص أن الأخذ بأقل ما قيل يعد إجماع، وهذا هو أقل ما قال. مثل أن يقول قائما إن دية الكتاب الثلث، ثلث دية المسلم، قل إنه أقل ما قيل، هذا ما يختلفون فيه. إذا أعطيناه ثلث الدية حينئذ نكون أعطيناه ما اتفقوا على أنه لا ينقص عليه. نقول لا، هذا ليس بصحيح، لأن أقل ما قيل يجوز مخالفة بدليل وجود الخلاف، بدليل أن هناك من يقول يعطيه النصف وهناك من يقول يعطيه مثل الدية كاملة، هذا واضح. ولا إجماع عن غير دليل، ما في إجماع إلا بدليل، لا بد له من مستند، من كتاب أو سنة أو قياس أو اجتهاد، لا بد. ومنه قياس الجوع والعطش المفرط على الغضب، فيعني قاسوا الجوع المفرط والعطش المفرط على الغضب وأجمعوا على ذلك. إجماع العلماء على النهي عن القضاء ومثل ذلك الفتية عند الجوع والعطش المفرط قياسا على نعم الغضب، فالقاضي لا يقضي، لا يحكمه غضبان، ألحق بذلك الجوع والعطش المفرط ومسائل أخرى قياسا، وأجمع على ذلك، هذا واضح. إذا هذا مستنده الإجماع. قال ويجوز عن اجتهاد وقياس، يعني من غير نص من كتاب أو سنة. ولذا أجمع الصحابة على خلافة الصديق، قال ولا نص، أجمع الصحابة على خلافة الصديق قال ولا نص، وإنما بنوا ذلك على الاجتهاد، بنوا ذلك على الاجتهاد. وقاسوا شحم الخنزير على لحمه، قالوا كل هذا مبني على اجتهاد. وتحرم مخالفته، يعني الأخير هذا القياس الذي يبنى، الإجماع الذي يبنى على قياس واجتهاد، مستنده القياس والاجتهاد، تحرم مخالفته كسائر الإجماعات، حتى ما يظن يقال هذا إجماع مستنده قياس أو مستنده اجتهاد فيجوز أن يخالف، لا، خلافا لابن حزم، خلافا ابن حزم. قال وفي قول يكفر منكر حكم قطعي. وفي قول، عندما يقول وفي قول المسألة فيها قولا ولا مصحح، أو أن الخلاف قول كما تقدم في المقدمة. طيب، هذا هو قول ابن حامد وجمع، وعليه أكثر العلماء، وأن منكر الحكم القطعي يكفر، والقول الثاني يفسق، القول الثاني يفسق. قال في شرح الكوكب، في شرحه والحق، أن منكر المجمع عليه الضروري، ما علم من الإسلام بالضرورة، مسائل علمت بالإسلام بالضرورة، والمشهور يعني مجمع عليه وهو مشهور دون الذي قبله، ودون أيضا قال والمنصوص عليه، كافر مطلق والمشهور المنصوص عليه، المشهور يعني الذي نص عليه، كافر مطلقا قال وكذا المشهور فقط، يعني فيكون المشهور المنصوص عليه والمشهور فقط. قال لا الخفي، الخفي المقصود بالمشهور يعني الذي ليس بخفي، قال لا الخفي، الخفي مثل استحقاق بنت الابن السدس مع البنت، بنت الابن تستحق السدس مع البنت، يعني إذا أخذت البنت النصف، قالوا هذه مسألة يعني من المسائل الخفية. قال في شرح التحرير قال وهو الأصح فيه، يعني الأصح أنه يكفر بإنكار مثل ذلك إذا كان يعني مجمعا عليه عليه من الضروري أو كان مشهور أو كان مشهور. وأما الخفي نعم فهذا لا يكفر، نعم فهذا لا يكفر مخالف، إذا كان خفيا فإنه لا يكفر مخالف. مثل هذا أيضا الوطأ يعني في الحج، الوطأ في الحج قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة، لأنه قبل التحلل الأول هذا قول، لكن الأحناف يرون أنه يعني لو جامع بمزدلفة مثلا فيرون أنه لا يقبل، وقد وقف بعرفة، وقد وقف بعرفة. طيب قال وإن اختلفوا على قولين حرم إحداث قول ثالث، هذا ما نص عليه الإمام أحمد ونص عليه كذلك الإمام الشافعي في الرسالة، يختلف على قولين يحرم أن تحدث قولا ثالثا. قال لا تفصيل، طبعا لأن العلماء إذا يعني كانت أقوالهم محصورة بقولين هذا الشيء تضمن الإجماع على أنه لا قول ثالث. العلماء إذا كانوا اختلفوا على قولين فمعنى هذا أنه لا قول ثالث في المسألة، فإذا قال قول ثالث في المسألة معنى هذا، معنى هذا أنه خرج عن الإجماع، وأن الحق محصور وأن الحق في أحد هذين القولين، هذا واضح. لكن قال لا تفصيلا إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا، إذا اختلفوا على قولين إثباتا هذا يثبت وهذا ينفي، فهذا فصل، هذا فصل، كما لو قالوا، كما لو قال بعضهم في العمة والخالة قال ترث العمة والخالة، وقال قال الطائفة أخرى لا ترث، نفي وإثبات، فجاء شخص وقال ترث العمة دون الخالة مثلا، ترث العمة دون الخالة، يعني أخذ ببعض قول هؤلاء وببعض قول هؤلاء، هذا ما خرج عن قولين لأنه أخذ بقول هذه الطائفة ببعضه وأخذ ببعض قول الطائفة الثانية، هذا يقول يعني الفسخ في النكاح بالعيوب، وهذا يقول لا فسخ بالعيوب، لا فسخ في العيوب، يأتي هذا فيقول الفسخ ببعض دون بعض، يعني يوافق طائفة ويخالف طائفة. فإذا جاء مثل هذا لأن الأمثلة المقصود منها التقريب، وإلا قد ينازع في بعض الأمثلة. المقصود أنه إذا يعني دارت أقوال أهل العلم بين إثبات ونفي، فجاء وأثبت وأخذ بجزء من الإثبات وبجزء من النفي، أثبت بعضا ونفى بعضا، هذا ما خرج، هذا ما خرج عن القولين. قال واتفاق عصر ثان، هذا قرأته؟ لا بس واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول، وقد استقر الخلاف لا يرفع، وإلا فإجماع، ويجوز اتفاق الأمة على جهل ما لم نكلف به. يقول واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول، اختلف العلماء على قولين في عصر التابعين، ثم جاء عصر من بعدهم فاتفقوا على أحد القولين، يقول لا يرفع، لا يرفع. فإذا استقر الخلاف، معنى استقرار الخلاف يعني أن يمضي وقت على ذلك الخلاف، يعلم منه أن كل قائل مصمم على قوله، هذا معنى استقرار الخلاف. فالمقصود هنا أنه طبعاً هم ماتوا، فالأموات الأقوال لا تموت كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، المذاهب لا تموت بموت أربابها، لا تموت بموت أربابها. وعلى ذلك يعني لو أن العلماء الآن اتفقوا على مسألة، اتفق العلماء في هذا الوقت على وجوب صلاة الجماعة، هل نقول إنها إجماع؟ نعم، مع وجود خلاف سابق، نعم، مستقر، لا، هذا المعنى. يعني الأقوال لا تموت بموت قائلها، لا تموت بموت قائلها. ويجوز اتفاق الأمة على جهل ما لم نكلف به، يعني كتفضيل علي، كتفضيل عمار على حذيفة، يمكن أن الأمة تتفق على جهل هذه المسألة، يعني ما هي مسألة تكليفية، ليست مسألة تكليفية. فصل. الخبر ما يدخله صدق وكذب، وغيره إنشاء وتنبيه، ومنه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وقسم ونداء وصيغة عقد وفسخ. والخبر إن طابق فصدق وإلا كذب. ومنه أيضا في مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه عن الجمهور، هذا عن الجمهور، وفيها يعني خلاف في أصول المذهب، أنه لا يجوز إحداث تأويل آخر. يعني إذا السلف فسروا أو تأولوا بشيء فلا يجوز أن تحدث تأويلا آخر. قال لا يحتمل مذهبنا غير هذا، لا يحتمل مذهبنا غير هذا. قال ابن مفلح رحمه الله ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف، يعني التأويل خلاص هذا تفسير السلف، ما يجوز تفسر غير تفسير السلف. يريد بهذا يريد سد باب، نعم، يريد سد باب البدع المنكرة، وهذا ظاهر، وحكاه عن الجمهور. وإلا ففي أصول المذهب يعني نقلوا أنه يجوز كما في مختصر الأحاديث، لكن الظاهر أن هذا كما قال شيخ الإسلام أنه لا يجوز حتى نسد هذا الباب، حتى نسد هذا الباب. الخبر يقول ما يدخله صدق وكذب، هذا يسمى بالخبر. هذه طبعا من مسائل علوم البلاغة، والبلاغيون يتوسعون في هذا في علم المعاني. فهنا الخبر ما يدخله صدق وكذب، هذا هو الخبر، يعني يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا. قال وغيره إنشاء وتنبيه، غير الخبر يسمى إنشاء. لماذا سمي إنشاء؟ لأن صاحبه قد ابتكر، ليس موجودا في الخارج. ما الخبر يتكلم عن شيء في الخارج، حصل كذا، مات فلان، كذا. لكن الإنشاء يقول قم يا فلان، قم يا فلان اجلس. هذا الشيء ليس موجودا في الواقع، يريد أن يوقعه. هذا واضح، لذا يسمى هذا إنشاء، لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج. تريد أن يكون موجودا في الخارج، أو تتمنى أو ترجو إلى آخر ذلك وجوده في الخارج. وتسميته تنبيه لأنه ينبه عن مقصودك، تسميته تنبيه لأنه ينبه عن مقصود صاحبه، يسمى بالتنبيه. طيب، قال ومنه أمر مثل قم، ونهي لا تفعل، واستفهام هل عندك أحد، هذا استفهام، وتمني ليت الشباب يعود يوم، وترجل نعم، ويعني لعل الله، لعل فلان يفعل كذا. طيب، ما الفرق بين التمني والترجي؟ التمني يكون في المستحيل وفيما يبعد وقوعه، في المستحيل ليت الشباب يقول يعود اليوم، وفيما يبعد وقوعه كقول الفقير ليت لي مثلا 100 مليون، ليت لي 100 مليون، يعني 1000 دينار، فقد يقع، لكنه يعني فيه عنده بعد، فيه عنده بعد. وأما الترجي فيكون فيما يستقرب، يعني يقرب حصول. طيب، وقسم معروف، ونداء، وصيغة عقد، نداء كذلك، يعني كلها يا زين، قسم والله، وصيغة عقد مثل قبلت، بعت، وهبت، لأنها صورتها صورة ماذا؟ خبر. عندما تقول بعتك داري، بعتك داري، ويقول هو قبل، الصورة ما ماذا؟ صورة خبر. لكن أنت تريد إيقاع البيع، ما تتحدث عن بيع سابق، أنت تريد إنشاء البيع. ولذا صيغ العقود، نعم، حتى طلق، وطلقت، يقول امرأته طلقت، نعم. وفسخ، اللي هي الفسخ، هذا مثال للفسخ، طلقتك، فسختك، نعم، تقول المرأة خلعتك بكذا، هذه كلها إنشاء، تعد إنشاء، هذا واضح. طيب، قال والخبر إن طابق فصدق. طيب، المذهب في أشهد أنه إنشاء تضمن إخبار، في نزاع في شهادة، هل هي إنشاء؟ شهادة تشهد عند القاضي بكذا، هل هو إنشاء أو إخبار؟ فالحنابلة قالوا إنشاء تضمن إخبارا، تضمن إخبارا. وظاهر وقيل، وهو ظاهر كلام أهل اللغة، إنه إخبار محض، ما فيه إنشاء، إخبار محض، فهو خبر عن علم، خبر عن علم، تخبر أنك سمعت فلان يقول كذا، أو أن فلان يقول كذا. وقيل وإليه ميل القرافي إنشاء محض، إنشاء محض. لماذا هم يعني جعل، يعني هو لا شك أن صورته صورة ماذا؟ خبر، ويخبر عن علمه، فلماذا أدخلوا فيه معنى الإنشاء؟ حتى إن منهم من جعله إنشاء معنى، قالوا لأنه لا يدخله التكذيب شرعا، يعني القاضي في الحكم ما يقول كذبت، إن كان عادلا تقبل شهادته وإن كان غير عدل ترد شهادة، لكن تعبيره دائما يقول كذب الشهود، ولو كذب الشهود ظاهر في وجود معنى الخبر. فالمذهب جيد لهذا، وهو أن يقال إنه إنشاء، نعم، ويعني تضمن إخبار، تضمن إخبار. قال والخبر إن طابق فصدق، هذا الآن الخبر إن طابق فيكون صدقا، وإلا كذب، لم يطابق الواقع فهو كذب. نعم. والخبر إن طابق فصدق وإلا كذب، ومنه معلوم صدقه وكذبه ومحتمل. فالأول ضروري كمتواتر، ونظري كخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما خالف ما علم صدقه. يقول ومنه معلوم صدق وكذب، يعني ومعلوم كذب ومحتمل. فالأول ضروري كمتواتر، الآن الخبر المتواتر هل يحتمل كذب؟ أبدا. ونظري كخبر الله تعالى ورسوله، وكذلك خبر الأمة الذي هو إجماع، خبر الأمة يعني كل الأمة، هذا نظر، لكنه لا يحتمل الكذب. قال والثاني ما خالف ما علم صدقه، الذي يخالف ما علم صدقه هذا، نعم، هذا ما يحتمل إلا الكذب. طيب والثالث المحتمل، قال ما ظن صدقه كعدل. الآن العدل إذا قال قولا، نعم، هل نعلم صدقه أو نعلم كذبه أو نظن صدقه؟ نظن صدقه، يحتمل وعدل، وعدل هذا يحتمل. قال وكذب، يعني يحتمل الكذب، يحتمل الكذب، يحتمل كذب ككذب. وشك فيه كمجهول، المجهول الكذب يعني وان كذب، كذاب تظن كذبا ما تظن صدقه، لكن هل تطبع أنه كاذب؟ يمكن يصدق، قد يصدق أحنا الكاذب. وشك فيه كمجهول. قال ومنه تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. والثالث ما ظن صدقه كعدل، وكذبه ككذاب، وشك فيه كمجهول. ومنه تواتر وهو خبر عدد يمتنع معه لكثرته، تواطؤ على كذب عن محسوس مفيد للعلم الضروري بنفسه، وهو لفظي ومعنوي ولا ينحصر في عدد. ومن الخبر آحاد وهو ما عدا التواتر، فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، ويفيد علما نظريا، وغيره يفيد الظن، ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول ولا يكفر منكره، ويعمل وجوبا بخبر الواحد. قال ومنه تواتر، يعني من الخبر المتواتر. قال وهو خبر عدد يمتنع معه لكثرة المخبرين، تواطؤ على كذب، تواطؤ على كذب عن محسوس، يعني هذا العدد يمتنع في العادة أن يتواطؤ على الكذب عن محسوس، يعني عن معلوم بالحواس الخمس كمشاهدة واستماع، يعني يقولون سمعنا أو شاهدنا ونحو ذلك مفيد للعلم الضروري بنفسه. كيف بنفسه؟ يعني لا بالقرائن، هناك ما يفيد العلم بالقرائن. الحين لو قال لك عدل فلان قد مات وسمعت صياحا من بيته وسمعت ورأيت من يخرج وشق جيب، هذه قرائن يعني تجعلك ترى يبلغ عندك العلم، ما يكون في ظن، كلها قرائن عندك. أما المتواتر فهو بنفسه لا بالقرائن، فمعنى بنفسه يعني لا بالقرائن، يعني لا بالقرائن. وعلى ذلك يأتينا عدد ما حدد العدد يختلف حتى أنت يصل عندك نعم إلى درجة العلم، ما في ظن، ارتفع إلى درجة العلم، وهو في اللغة التتابع في الأصل، التتابع بمهلة، أي واحد بعد واحد، تترى أصلها قالوا وترى وتر، فيعني يتواصل، هذا يأتيك فيخبرك، هذا يأتيك فيخبرك، وهذا يأتيك فيخبرك، وهكذا. نعم. قال وهو لفظي، المتواتر قد يكون لفظي مثل من كذب علي متعمد فليتبوأ مقعده من النار، وقد يكون معنويا مثل رفع اليدين في الدعاء، جعل من أحاديث كثيرة لكن معنى، ما هو نفس الحديث، ما هو يعني مثلا 10 أو 20 من الصحابة رووا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأوه يعني في المكان الفلاني رافع يديه مثل على المنبر رفع يديه من جاء الرجل، لا هذا يقول رفع يديه على المنبر، وهذا يقول رفع يديه في البقيع، وهذا يقول رفع يديه في حلول الكفار إلى آخره. هذا يسمى بالمتواتر المعنوي، هذا يسمى بالمتواتر المعنوي. قال ولا ينحصر في عدد، ما تقدر تقول إن التواتر عدده مثلا 10 أو 10، ولا تقدر تقول إنه 20 عن 20، ولا تقول 30 عن 30. لماذا؟ لأن المقصود أنه أوصل عندك العلم، إذا أوصل عندك العلم العدد الكثير، أوصل عندك العلم قالوا أفاد التواتر. قالوا كالشبع والري، إذا جاء الإنسان جائع أو عطشان يقولون لو قلت له يكفيك 100 جرام أو يكفيك نصف كيلو كما تجلس، أعطونا لا شبعت عليكم. فإذا شبع عرف القدر، عرف القدر، أو الري يقول عطشان وأريد أن أروى فيشرب ويشرب ما يعرف، هو يروي يقول لا أعطونا الماء وأنا أشرب حتى أروى. قالوا مثل هذا، فالقدر الكافي من العدد الذي يوصلك إلى العلم هذا يختلف، هذا يختلف اختلاف يعني المخبر به واختلاف المخبرين، بل إن عند أهل الحديث مما يعدونه متواترا ما ليس عند غيره، يعني غيرهم قد يشترطون عددا كثيرا، لكن أهل الحديث عندما يأتي شعبة فيروي ثم يأتي سفيان الثوري ثم يأتي أئمة فقد يكون العدد نعم أقل من ذلك، ولذا هذا يسمى بالمتواتر، وهو متواتر خاص عند أئمة الحديث، متواتر وصل عندهم إلى نعم العلم الضروري. ولكن كما ذكرت لكم نعم هذا يعني يختص به، ولا نقول كما يقول بعض المحدثين الاصطلاح ما يشترط أن يكون عدولا ولا يشترط أن، يعني هذا ما يتصور في الشرع، هذا يتصور في أخبار الناس، لكن في الشرع يحمل العلم من كل خلف عدول. يحمل العلم من كل خلف عدول، لابد يكون في عدول. ولذا تجد مثل السيوطي رحمه الله وبعض من ألف في التواتر يعني جعل أحاديث متواترة ليس فيها سند قائم، سند واحد قائم ما فيها، هذا لا يصح، لأنه لابد أن يكون حملة العلم. ولذا تجد هذه المتون التي جعلت متواترة فيها نكارة. فعلى ذلك لابد أن يكون فيه حملة العلم. ثم كيف حديث متواتر بهذه المنزلة ولا يعرفه أئمة الحديث فيرمونه رواة المكثرون من المحدثين، وأين هم عن هذا الحديث المتواتر حتى ينفرد بروايته تواترا؟ الكذابون والمتروكون والضعفاء، فمثل هذا ينتبه لهذا. ومن الخبر آحاد وهو ما عدا التواتر، فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، ويفيد علما نظريا، وغيره يفيد الظن، ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول ولا يكفر منكره. ويعمل وجوبا بخبر واحد. أما الآحاد فقال وهو ما عدا التواتر، ما عدا التواتر جمع أحد. فدخل مستفيض مشهور، يدخل في الأحاد المستفيض المشهور. قال وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، يعني أربعة، المشهور أربعة يعني فأكثر، يعني أن يكون في كل طبقة من طبقات السند أربعة فأكثر عدول، يعني أربعة فصاعد. وقيل، وهذا المشهور عند أهل الاصطلاح من المتأخرين، المسألة فيها نزاع، قالوا ما زاد نقلته على اثنين. فالمشهور عندهم ما كان الرواة فيه ثلاثة فأكثر. قال ويفيد علم النظري، ما هو علم ضروري كالمتواتر، لا، يفيد علما نظريا بالنظر إلى هذه الأسانيد والرواة، فيبلغ عندك العلم القطعي، لكنه نظري. قال وغيره يفيد الظن، الأحاد يفيد الظن، وظاهره ولو مع قرينة، ولو مع قرينة. واختار الموفق وابن حمدان وجمع يفيد العلم بالقرائن، يعني أحاديث الأحاد تفيد الظن، لكن إذا وجدت قرائن أفادت العلم. قال في شرح التحرير وهو أظهر وأصح. بل في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام الذين يقولون لا يفيد الأحاد إلا الظن، هذا هم أهل البدع في الأصل، ما يفيد أبدا، ما يمكن يفيد إلا ظنا. هذا يعني جاء في يعني في كتب أهل البدع، لكن حديث الأحاد قد يفيد العلم. قال ابن الصلاح ما أسنده البخاري ومسلم يفيد العلم اليقيني النظري، يفيد العلم اليقيني النظري تلقي الأمة بالقبول. ولذا شوف حديث الأحاد في الاعتقاد تلقاها علماء. ولذا أنت الآن هل يسوق تأتي إلى حديث أنت يعني تأخذ منه مسألة في العقيدة ولم يسبقك إلى هذا أئمة الإسلام؟ قل لا. إذن حديث الأحاد تجد أنها في كتب السنة، كتب الاعتقاد يتداولها العلماء، فهذا تلقي لها بالقبول. طيب قال ويعمل، يعني بغض النظر حتى لو قلنا يفيد الظن. قال ويعمل بأحاد الأحاديث في أصول الدين. أصول الدين حتى لو قلنا تفيد الظن فإنها نعم فإنها يعمل بها في الأصول. حكاه ابن عبد البر إجماعا. قال الإمام أحمد قد تلقاه العلماء القبول. لذا تجد يعني الموفق في اللمعة أو شيخ الإسلام في يعني العقيدة الواسطية يذكرون تلقي العلماء لها بالقبول فيما أوردوه من أحاديث. قال يعني فالمراد المتلقات بالقبول كما قال ابن قاضي الجبل كما قال ابن قاضي الجبل. وذكرت لكم أيضا من كتب أهل العلم في الاعتقاد كما في الواسطية وفي غيرها يذكرون تلقي العلماء لها بالقبول. إذن عموما أحاديث الأحاد نعم هذه يعمل بها حتى في أصول الدين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن ولو كان مجيئه إليهم لا يعد حجة عليهم نعم لأرسل معه نعم جماعة كثيرة ولكن هذا يدل على أنه حجة. قال ولا يكفر منكره. منكر حديث الأحاد لا يكفر. وفيه وجهان في المذهب ونقل تكفيره عن إسحاق الإمام لكن المذهب والأكثر على أنه لا يكفر. ويعمل وجوبا بخبر واحد في الأحكام يجب العمل بخبر الواحد يعني في الأخبار يجب وجوبا يعني وجوبا في السمع يعني في الشرع يجب في الشرع أن يعمل بخبر الأحد يعني في الأعماء في الأمور الدينية هناك في الأصول وهنا في كل مسائل الدين يجب. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى فصل الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه عند الحكام ومن شروط راو عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل والعدالة. نعم. يقول هنا الرواية إخبار عن عام. إخبار الرواية احتراز من ماذا؟ من الإنشاء. الرواية إنشاء أو إخبار قطعا إخبار عن عام تخبر عن شيء عام ما تتكلم عن يعني معين تتكلم عن عام لا يختص بمعين. تقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني أقام الحد على كذا أو النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الرجل في الأموال مع يمين مع يمين المدة كما في حديث أبي هريرة مثلا في وحديث ابن عباس بخلاف الشهادة يعني هذا احتراز عن الشهادة. الشهادة تخبر عن خاص أو عن خاص يختص بمعين. أما الرواية فهي أخبار عن عام. عندما تقول فلان مثلا سرق أشهد أن فلان قد سرق هذا إخبار عن خاص نعم يختص بهذا المعين. قال ولا ترافع فيه عند الحكام. ما في ترافع في الرواية. ترافع في الشهادة. ترافع في الشهادة. نعم. ومن شروط راو عقل. اشترط العقل. المجنون لا تقبل روايته. وإسلام. الكافر لا تقبل روايته. وبلوغ. لا تقبل رواية غير البالغ اتفاقا. قالوا لعدم تكليفه. لعدم تكليفه وضبط لا بد أن يكون ضابطا ضابط لئلا يغير اللفظ فيترتب على ذلك أي تغير في المعنى. والشرط هو غلبة ضبطه. ولذا العلماء يهتمون بالضبط في الضبط وغلبة ذكره على سهوه. يخطي ما في مانع، يسهو يقبل، ما يقبل يسهو يخطئ، ما في أحد ما يخطئ. نعم، فإن جهل حاله ما يقدر هو ضابط أو ليس ضابط. ذكر الموفق رحمه الله وغيره أنه لا تقدر رواية، لابد أن نعرف ضبطه. يعني المسلم ما ندري مجهول الحال، ما ندري هو ضابط أو غير ضابط، ما يقبل. طبعا هذه من مسائل الاصطلاح، أن الفقهاء الأصوليون ينبهون على مسائل منها، وقد يستوفون. يعني مثلا في مختصر التحديد قد يكون ما فاته إلى شيء يسير من علم الاصطلاح. طيب، قال ومن روى وعدالته، إجماع عدالة ظاهرا وباطنا، ما يكفي أن يكون مستور الحال، لا بد وأن تكون العدالة ظاهرة وباطنا. الظاهر فقط هذا مستور حال، يعني حاله مستورة، لا ما يكفي، لا بد يكون ظاهرا وباطنا. يعني في من يزكيه يزكى، لابد أن طبعا الباطن عند الله، لكن المقصود أنه يزكى، فلا بد من العدالة الظاهرة والباطنة. طيب، ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. إذا هذه الشروط غير العاقل طبعا، في ماذا؟ في التحمل أو في الأداء؟ في الأداء. وأما التحمل ما في مانع، شاب صغير يعني ما بلغ، رجل يعني غلام لم يبلغ يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحدث متى بعد البلوغ. لذا ابن عباس تحمل وسلم قبل البلوغ، ما في إشكال. الكافر مو الحديث حتى كاد قلبي أن يتفض، جبير بن المطعم لما أتى المسلم في أسراء بدر وسمعه يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال حتى كاد قلبي أن يتفض في الصحيح. إذن تحمل ما في مانع، يتحمل وهو كافر، يتحمل وهو صغير، يتحمل وهو يعني كافر، لكن يؤدي وهو مسلم. حتى الفاسق تحمل ما في إشكال، لأنه مشكلتنا مع الفاسق في أدائه وفي تحمله. في الأداء، في أدائه، لأنه خلص هو الآن يتقي ربه عندما يؤدي. طيب، والعدالة صفة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر، والصغائر إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه لم تقدح، وتقدح كذبة فيه ولو تاب، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. يقول والعدالة صفة تحمل، هذه الصفة يعني تحمل صاحبة على، يعني صفة راسخة في النفس، العدالة صفة راسخة تحمل على ملازمة التقوى، أن يكون ملازما للتقوى والمروءة، يعني تحمل على ملازمة التقوى وملازمة المروءة. المروءة يعني بترك الرذائل، ترك الرذائل المباحة، يعني ترك ما فيه دناءة، ترك ما فيه دناءة مؤثرة، الدناءة مؤثرة، فيشترط ترك ما فيه دناءة. مثل قالوا مثل يأكل السوق بين الناس الكثير، الآن هذا نعم الآن اختلف. نعم، في الأصل يعني يقولون يأكل، يعني مثل يجي مثلا شخص في السوق، حتى فيه الآن بعض صفات الأكل في السوق تقبل وبعضها ما يقبل. يعني لو جاء شخص وطلع الصحن بالشارع وجالس يأكل ما يقبل الناس هذا. طيب قالوا وبذلك أيضا مد رجليه بين الناس الكثير، يعني المجالس ويمد رجليه وكشف رأسه بينهم والبول في الشارع وأيضا اللعب بالحمام والإفراط في المزح، نعم، وصحبة الأراذل، كل هذه مؤثرة في عدالته، فيكون ملازما لتقوى الله وملازما للمنكر. قال وترك الكبائر، قال ومنها هيبة ونميمة، على الصحيح من المنكر. يعني في قول اختاره جماعة من الحنابلة جعلوا الغيبة والنميمة من الصغائر، والصواب أنها من الكبائر. طيب ثم قال والصغائر، الصغائر، ويأتي الكلام في الكبائر، يعني يقول هنا ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والصغائر، يعني وترك الصغائر، وترك الصغائر. الصغائر في المذهب هي سواء في الحكم، ما يفرقون بين الصغائر في الحكم. قال في التحرير ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر بل أطلع، فظاهر أن لا فرق، قال فظاهر أنه لا فرق. طيب هذا الصغائر إن لم تتكرر تكرراً يخل الثقة بصدقه لم تصح، ولذا تكون الواو هنا استئنافية. يقول والصغائر، نعم، إنما تقدح إن لم تتكرر تكرراً يخل الثقة بصدقه لم تقدح. إذا تقدح إن تكررت تكرراً يخل الثقة بصدقه أمام أنا جعل حد بعض العلماء يعني من الحنابلة قالوا ثلاثة، تتكرر ثلاثة كما قال ابن حمدان في المقنع وفي آداب الفتوى، لكن قال المخفض في مقنعه قال لا يؤمن على صغير، وهذا هو مراد الأصحاب وعليه أكثر الأصحاب كما قال ذلك المقاضي الجبل. فالمقصود الإمام على الصغير هو ما ذكره المؤمن، أن تكرر أن تتكرر منه تكرراً يخل الثقة بصدق شخص. تجي بس جاسم مثلاً أمام التلفزيون يراعي النساء ويراعي كذا ينظر إلى النساء ويدمن على هذا ويتكرر هذا منه تكرراً حيث من هذا يخل بالثقة به، ها يخل بالثقة به. أما يفعل هذا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو ربما أكثر، أما إذا أدمن على ذلك على الصغائر فهذا الإدمان يخل بالثقة، يخل بالثقة بصدق. قال لم تقدح إذا كانت لم تتكرر، إن لم تتكرر تكرر، هذا هو الإدمان الذي ذكره الموفق، يخل الثقة بصدقه لم تقدح. قال وتقدح كذبة فيه ولو كان كذبة فيه، يعني في الحديث، فيه الضمير يعود إلى الحديث، فإذا كذب في الحديث ولو كذب وحده قال أنا تبت ما يقبل، لا يقبل منه ذلك. ثم قال والكبيرة ما فيه حد في الدنيا مثل الزنا أو وعيد خاص في الآخرة، أو وعيد خاص في الآخرة، وعيد خاص في الآخرة مثل وعيد مثلا على من شرب الخمر، طبعا هذا في حد، لكن مثل من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن يوم القيامة. طيب وزيد الذي زاد هو شيخ الإسلام في الدين، زيد أو لعنة، أو لعنة يعني فيه لعنة، لعن الله لعن الله، كل ما جاء فيه لعن فهو كبيرة، هذا ظاهر. أو غضب، اشتد غضب الله، على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي ضرر، لأنه ما الغضب إنما يكون على كبير ليس على صغير. أو نفي إيمان، نفي إيمان، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائطه. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهي نهبة، ما في أحد، لكنها نهبة، يعني النهبة ما ليست أخذا من حد، الآن قال وهو مؤمن، فهذا يدل على أنه إذا نفي الإيمان هذا يكون في الكبائر. قال أو قيل فيه ليس منا، أو قيل فيه ليس منا، فإذا قيل فيه ليس منا فهذا نعم هذا داخل في الكبائر. ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة، ويرد متساهل في روايته، ومجهول عين أو عدالة أو ضبط. نعم، يقول ويرد مبتدع داعية، يرد مبتدع داعية، وقد جاء نعم يعني يرد المبتدع الداعية أو مع مكفرة، يعني متى نرد رواية المبتدع؟ متى نرد رواية المبتدع؟ قال إذا كان داعية إلى بدعة، يعني يدعو الناس إلى البدعة، ويعني وهم أهل الأهواء المبتدع من الجهمية وغيره والرافضة وغيره، أو مع مكفرة كبدعة تجهم، يعني بدعة منها مكفرة، نعم، كالتجرم والرفض، ومنها ما دون ذلك الاثنتين بقية الاثنتين والسبعين. قال ويرد مبتدع داعية أو مع مكفر، إذن المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعة يقبل أو ما يقبل؟ يقبل، ولذا جاء في الصحيحين الرواية العدد من هؤلاء كعمران ابن حطان من الخوارج، وكعبد الحميد الحلماني فيه إرجاء، لكن الداعية يدعو إلى بدعتهما. استثنى الحافظ رحمه الله يعني ابن حجر إذا وافقت الرواية بدعته، إذا كان من أهل الإرجاء والرواية وافقت الإرجاء فقال بالرد، ورد هذا بأن الأئمة قبلوا من حديثهم ما يوافق بدعتهم ولكنهم أجابوا عنه، جمعوا بينه وبين الأدلة الأخرى، وهذا أظهر، كون نقول هذا يقبل حديثه إلا أن لا يوافق نحن نقبل حديثه، نعم، وهذا الحديث يجمع بينه وبين الأدلة الأخرى. طيب، قال ويرد متساهل في روايته. طبعا المبتدع الداعية أو البدعة المكفرة المكفرة هذا يظهر فيه ماذا غالبا؟ العناد والإسراع في اتباع الهوى، ما تجد مبتدع داعية ولا تجد مبتدع بدعة مكفرة إلا ويسرع نعم في اتباع الهوى، ويغلب عليه العناد ويغلب عليه العناد. قال ويرد متساهل في روايته سماعا أو إسماعا، يعني يتساهل في روايته في حال تلقيه وفي حال إسماعه، مثل النوم السماع، يعني هو يطلب العلم ينام، فهذا يعني هذا متساهل. وأما في الإسماع بأن يقبل التلقين، يلقن وتمشي عليه، فلان حدثك كذا بكذا سيقول نعم، يلقنون، لذلك كانوا يختبرون بمثل هذا التلقين. ولذا جاء الإمام أحمد ومعه أحد تلقنوا شخصاً حافظاً تلقنه سوى أحمد، فالشخص الآخر فغضب ورفس الرجل برجله قال وعما أنت يعني أحمد إمام أحمد لا يفعل هذا، لكن هي منه من هذا ورفس. فالتلقين يعني يلقن يعطى، إذا أنت مثلاً حدثت الشيخ فلان بكذا تمشي عليه يعرفوا ضبطه، يختبرونه ليعرفوا ضبطه. قالوا مجهول عين أو عدالة أو ضبط، تقدم الضبط، وأن مجهول الضبط مجهول الحال هذا ما يقول، مجهول العين أو العدالة، نعم أو العدالة أو الضبط، تقدم قبل أن يعني المجهول الحال نعم أنه لا يقبل كما قال ذلك الموفق وغيره. مجهول الحال هو الذي في الاصطلاح مشهور في الاصطلاح ما روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، هذا مجهول الحال كما ذكره ابن حجر وذكر ابن رجب أنه بقول محمد ابن يحيى الدهلي، وأن الناس تبعوه على يعني تبعه المتأخرون على مجهول العين يقول روى عنه واحد، روى عنه واحد هذا يسمى مجهول عين، يسمى مجهول عين. لكن استثنى جماعة من أهل العلم من لا يروي إلا عن عدل، فشخص مجهول عين لكن الراوي عنه ملتزم أنه ما يروي إلا عن عدل، هذا لم يروي عنه إلا هذا الشيخ فقط، لكن هذا الشيخ لم يروي يقول أنا لا أروي إلا عن عدل، عرف ذلك مثل ابن مهدي ومثل يحيى بن سعيد، ونص على هذا الإمام أحمد، وأن روايته تعديل لأنه يقول ما روي عن عدل، فصار هذا تعديل، صار هذا تعديلا له. وقد صحح الأئمة من هذا كحديث السبتيتين، صاحب السبتيتين اخلع نعليك، هذا قالوا لم يجئ إلا من حديث خالد بن سمير السدوسي، وهذا لم يروي عنه إلا واحد، لم يروي عنه إلا واحد، ومع ذلك صح له أحمد وغيره ووثقه النسائي، وهو لم يروي عنه إلا واحد، وكذلك وثق يحيى بن معين والنسائي وسعد جماعة من الرواة لم يروي عنه إلا واحد، يعني إذا وجد الراوي لم يروي عنه إلا واحد، ولكن الذي روى عنه يقول ما أروي إلا عن عدل، أو كذلك وثقه الأئمة وصح حديثه لأنهم رأوا أن حديثه مستقيم، وجدوا حديثه كتبوا نظر في حديثه فوجدوه مستقيما قبل الحديث، إذن الذي لم يروي عنه إلا واحد قد يصحح حديثه وقد يوثق كما تقدم. قال نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف لا تعديل وتصحيح، ويكفي فيهن وفي تعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة، ويقدم جرح والجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى شخص والتعديل ضده، ومن عرف بالتدليس عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع، ومن كثر منه لم تقبل عنعنته. فصل: شرط ذكر سبب عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من ذكر السبب، سبب جرح، لأنه قد يعتقد ما لا يصلح أن يكون سببا للجرح أن يعتقده جرحا، فلا بد أن نقول له بين لنا ما هو الجرح، لأنه قد يجرح بما لا يصلح أن يكون جرحا. فإذا يعني قد يقول مثلا إنه يعني مثلا يصبغ بالسواد مثلا، أو يقول مثلا يعني إنه قد أخطأ في حديث، والخطأ في حديث يعني لا يعد جرحا، لأنه إذا كان يعني الغالب فيه الضبط قبل. طيب قال وتضعيف، يعني لا يكفي أن يقول هذا حديث ضعيف، نقول له ما الذي هو ضعيف، هذا واضح. قال لا تعديل وتصحيح، لا تعديل، إذا عدل الراوي فإن لا نطالب من عدله بالسبب، لأن هذا هو الأصل، استصحابا للأصل في العدالة. وتصحيح، إذا قال هذا حديث صحيح فلا نسأله عن السبب، لا نسأله عن السبب، قال هذا حديث صحيح، لأن هذا يستلزم تعديل الرواة، يستلزم تعديل الرواة. ويكفي فيهن يعني في التصحيح والتعديل والجرح والتضعيف، وفي تعريف يعني بالراوي حتى تزول عنه الجهالة، واحد يكفي واحد، ليس من عادته تساهل أو مبالغة، ليس من عادته تساهل أو مبالغة، يعني التعريف يقول هذا هو فلان من فلان، لكن يعني حتى نرفع عنه الجهالة لابد أن يروي عنه في المشهور عند أهل الاصطلاح في محل زائر، لابد أن يروي عنه اثنان، لكن في التعريف يكفي واحد. ويقدم جرح يعني على تعديل، إذا تعارض قدم الجرح، لأن الجرح مع الجارح معه زيادة علم، طلع على شيء فيه فهو معه زيادة علم. قال ويقدم جرح، والجرح يعني ما هو الجرح؟ نسبة ما يرد لأجله القول إلى شخص، أي يرد قوله، أي يرد قوله له، فإذا نسب ما يرد لأجله القول يعني إلى شخص فهذا هو الجرح. والتعديل ضده، يعني ما يقبل لأجله، فنقول فلان عدل فلانا يعني نسب إليه ما يقبل لأجله قوله، هذا واضح. هذا قال ومن عرف بالتدليس عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السمع، من عرف بالتدليس عن الضعفاء فإن روايته لا تقبل، بأن يروي عنه يعني ما يوهم السمع، يعني يروي ما يوهم السمع وهو لم يسمعه، مثل تأتي إلى مجلس الشيخ ثم إن الشيخ يكون مثلا يكون يعني تنشغل بشيء، أو تأتي يعني أو تأتي متأخرة ثم إنك يعني يخبرك ضعيف في الحديث فتترك هذا الضعيف، تروي عن شيخك مباشرة، تروي عن شيخك مباشرة، وتأتي بلفظ يوهم السماع، ما تريد تكذب، تقول سمعت الشيخ ولان يقول كذا، ما تريد أن تكذب، ما تريد أن تكذب، وإنما نعم تقول عن فلان، ما تريد أن تقول أن تكذب، تقول سمع. قال ومن عرف بالتدليس، عرف الآن بالتدليس عن الضعفاء، قال لم تقبل روايته حتى يبين السمع، حتى يقول سمعت، حتى يقول سمعت. لكن من كثر منه، قال ومن كثر منه، نعم قال ومن عرف بالتدليس عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السمع. فإن كان إماما قبل، كان إماما من الأئمة مثل الأعمش يقبل حتى لو عنه، لأنه يسير بالنسبة إلى حديثه لأنه مكثر هذا الإمام، فحتى لو وقع منه التدريس فإنه يقبل لأن هذا يسير بالنسبة إلى سائر حديث. فالمقولذا يعني طبقات المدلسين لابن حجر رحمه الله يعني المكثرون صحح حديث، بل في الصحيحين من أحاديث هؤلاء، بل في الصحيحين من حديث هؤلاء. قال ومن كثر منه لم تقبل عن عنته. من عرف بالتدليس العبارة فيها تكرار هذه، نعم من كثر منه التدليس لم تقبل عن عنته، يعني حتى يبين السمع. وهنا تدليس متن، وتدليس المتن هو أن يدرج الحديث، هذا يسمى بتدليس المتن. كأسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار هو الحديث، وأما أسبغ الوضوء فإنه مدرج، هذا يسمى تدليس متن الذي هو المدرج. قالوا وهو محرم إن كان قصدا فإنه يحرم، وإن كان بلا قصد لم يضر، لأنه يعني كان قصد عمدا ففيه يعني تلبيس، يظن أن هذا حديث وهو ليس بحديث، لكن الرواة الثقات ما يقع منهم إلا بلا قصد، ويعرف بماذا؟ بالطرق الأخرى. إذا رجعت إلى الطرق الأخرى، أسبغ الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، تجد في الرواية في الروايات ما يبين لك الإدراج. وهناك تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه بما لم يشتهر به، هذا يسمى تدليس الشيوخ. وشيخ مثلا معروف فلان بن فلان، فإذا به يقول مثلا أبو فلان المكي، فيضيع الذي يريد ينظر من هذا فلان المكي. ولو قال فلان سماه عرف، فيقصد إما الإغراب أو غير ذلك. نعم. وتدليس الإسناد أن يروي تقدم موهما السمع، أن يروي عن شيخ حديثا لم يسمعه يوهم السمع، هذا تدليس الإسناد. قال ابن الصلاح وهو مكروه جدا، ذمه العلماء. بل قال شيخ الإسلام الأشبه تحريم، لأنه أبلغ من تدليس البيع، هذا أبلغ من تدليس البيع. نعم. فصل. والصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم، والصحابة عدول، وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم، وأمر ونهى وأمرنا ونهينا ورخص لنا، ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك حجة. وقول غير الصحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو يرويه فكمرفوع صريحا. الصحابي يقول من لقيه عليه الصلاة والسلام، من لقيه صلى الله عليه وسلم، لقيه، لأن لو قلنا فقط رآه فإنه نعم قد يكون لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لقيه فقط، مثل الصغير الذي نعم يعني حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك الذي مج كمحمود بن الربيع، مج النبي صلى الله عليه وسلم يعني الماء مجه بالماء عليه الصلاة والسلام، أو أيضا أن يكون ممن لا يبصر، يكون أعمى كابن أم مكتوم. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غير مميز، ولو كان غير مميز، ولذا هنا صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 3 أشهر، يعني ولد في يعني حجة الوداع وفي الميقات أتت به أسماء بنت عميس، وهناك كابن أبي طلحة الذي حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، وكعبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعدون صحابة، لكن هؤلاء حديثهم له حكم مرسل، له حكم المرسل، يعني كمراسيل التابعين. هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع من النبي صلى الله عليه وسلم روايتهم مرسلة، روايتهم تعد مرسلة، كطارق ابن شهاب، كطارق ابن شهاب. قال من لقيه أو رآه يقظة حيا، يعني في حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، يعني من الصحابة من جاء وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، مسجى ما دفن، كالشاعر الهذلي، فإنه لما سمع بمرض النبي صلى الله عليه وسلم سافر ليراه، فأتى والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى، فحضر الصلاة عليه والدفن. وعده ابن منده من الصحابة، أبو ذؤابة الشاعر الهذلي، عده ابن منده في الصحابة، لكنه نعم ليس بصحابة، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. قال حيا مسلما، هذه في الراو أن يكون لقيه في حال إسلامه، ولذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه، لكنه يعني أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، هل يعد صحابيا؟ مثل الرسول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورآه سمع منه لكنه ما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج أيضا من رآه واجتمع به قبل النبوة، مثل يعني زيد بن عمرو بن جفيل، نعم زيد بن عمرو بن عمرو بن نفيل، فإن هذا ويبعث وحده كما جاء في النسائي، هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكان على التوحيد، لكنه ما أدرك النبوة، يعني مات قبل البعثة، هذا ما يعد صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما يصدق عليه أنه مسلم، لأنه ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد. ورقة بن نوفل، ورقة كذلك، وعمر بن زيد بن نفيل، لكن ورقة أدركه البعثة لأنه سأله عنه، يعني قال هذا الناموس الذي هذا، يعني قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عاد أعرف يعني هل أسلم، لكن يعني ما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، قال قبل لكنه بعد البعثة. ورقة بن نوفل قال والصحابة عدول، الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة عدول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم عدول بتعديل الله له، وحكى هذا ابن الصلاح إجماعا، وكذلك ابن عبد البر، وكذلك إمام الحرمين، كل هؤلاء حكوا الإجماع على أن الصحابة رضي الله عنهم عدول. ومن الفوائد ما ذكره المزي رحمه الله الإمام أبو الحجاج، فقال إنه لم يوجد، يقول من الفوائد إنه لم يوجد قط رواية في من لمز بالنفاق، الذين لمزوا بالنفاق وكانوا يسير يعني كانوا نحو 12 رجلا كذا، هؤلاء لا يعرف أن أحد منهم روى، ما تعرف لهم رواية. ولذا قال الله جل وعلا عنهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. هؤلاء ليسوا يعني يحفظون حديث أو هنا. قال: وتابعي مع صحابي كهو معه. يعني إذا أردنا طيب الجن، قالوا ولو جنيا كجني نصيبين، فإنهم الذين أتوا من نصيبين هؤلاء في الآية: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال: وتابعي مع صحابي كهو معه، يعني فيما تقدم. فنقول التابع من لقي الصحابي أو رآه إلى آخر ذلك. يعني في تعريف التابعي، نعم، هو كالصحابي، لكن ينبغي أن يكون هناك معنى فيهم تابعي، لأنه على هذا يدخل مثل الحجاج التابعي، ويدخل الناس تكلموا فيهم. ولذا ينبغي أن يكون يعني قد تبعهم بإحسان، كما قال الله جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال: وأمر ونهى. إذا قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى وأمرنا ونهينا ورخص لنا ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، حجة يعني له حكم الرفع، هذا كله له حكم الرفع. قال: وقول غير الصحابي عنه يرفعه، يعني الصحابي يقول مثلا عن أبي هريرة يرفعه، أو عن أبي هريرة ينميه أو يبلغ به أو يرويه كمرفوع صريحا عند العلماء، هذا له حكم الرفع الصريح، له حكم الرفع الصريح. نعم، تفضل. أحسن الله لكم. قلتم حفظكم الله تعالى: فصل لعارف نقل الحديث بالمعنى، وإن كان خبرا عن الله أنه قاله فكالقرآن، وحرم نقص ما تعلق بباق، وسن أن لا ينقص غيره، ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره، وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة. نعم، فصل لعارف، يعني لعارف باللغة، يعرف بمعنى الألفاظ ويعرف ما الذي يحيل المعنى. نقل الحديث بالمعنى، له أن ينقل الحديث بالمعنى، يعني بالمعنى المطابق، أن يروي بالمعنى. هذا هو قول الأئمة الأربعة جميعا. قال أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وكذلك الصحابة، يقول وكذلك الصحابة. وقد جاء عن ابن مسعود كما عند ابن ماجه وغيره أنه حدث بحديث وقال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك. وجاء كذلك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن ماجه. وعند الدارمي أنه قال: أو نحوه أو شبهه. فلا مانع إذا من الرواية بالمعنى إذا كان ممن يعرف يعني دلالة اللفظ وما يحيل المعنى. قال: وإن كان خبرا عن الله أنه قاله فكالقرآن، يعني إذا كان الحديث فيه أن الله قال كذا فهذا يجب أن تحافظ على لفظه، يعني مثل الحديث القدسي، مثل الحديث القدسي. فهذا إذا كان خبرا عن الله، قال الله، نهى الله، أمر الله، فهذا يعني يجب أن تحافظ على لفظه. قالوا: ولا تغير الكتب المصنفة، يعني ما يعني الرواية بالمعنى أن تأتي إلى الكتب المصنفة فتغير في صحفها، تقول هذه يعني رواية بالمعنى جائزة، وذكر هذا ابن الصلاح وغيره، يعني ما تغير في الكتب وتعدل، نعم يعني تروي بالمعنى. قال وحرم نقص ما تعلق بباقة إجماعا، يعني إذا كان الحديث يعني فيه لفظة تتعلق بباقي يتعلق بها باقي الكلام، فهذه اللفظة لا تحذفه، مثل الاستثناء مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية وتسكت ما تقول إلا أن تعلم، لا ما يجوز. أو كذلك مثل الصفة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فتترك السائمة وتقول في الغنم الزكاة، لأنك حذفت ما يتصل بالباقي، وهذا شكل لا شك أن هذا يحيل المعنى فيعرف بما تقدم. وسنة ألا ينقص غيره، يعني الأفضل أن تضبط اللفظ وأن ترويه كما جاء، هذا بلا نزاع. قال ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه، يعني إذا الصحابي حمل الحديث على أحد المحملين الظاهرين، يعني له محمل ظاهر ومحمل ظاهر آخر، فالصحابي حمله على أحد الاحتمالين، فيجب الحديث نهى سامع عن بيع حبل الحبلة، ابن عمر جعله في الأجل، يعني أن يبيع حتى تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها، جعله في الأجل، لأن يعني الاحتمال الآخر أن البيع لما في بطونها، حبل الحبلة يعني لما في بطون الحمل، لما في بطون الحمل، ولكن حمله على ما تقدم. طيب، أو قاله تفسيرا، الصحابي إذا فسر الحديث وجب الأخذ بتفسيره، لكن قيده فقال لا على غير ظاهره، الصحابي إذا فسر الحديث والحديث له احتمال ظاهر ولكنه فسره بغير ظاهره، إيه فلا، مثل يكون ظاهر الحديث الوجوب وهو جعله في الندب، خلافا لأكثر الحنفية، خلافا لأكثر الحنفية، فالجمهور فيهم الحنابلة قالوا الصحابي ما نترك ظاهر الحديث لتفسير لتفسير الصحابي، وعلى ذلك يعمل بالظاهر. قال ابن عقيل رحمه الله إلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحا، إذا علمنا مأخذ الصحابي في ترك المعنى الظاهر عرفنا مأخذه، فإذا عرفنا مأخذه وكان المأخذ صالحا لأن يكون مأخذا فيصح. قال في شرح الكوكب وهو أظهر، قال ابن مفلح لعله مراد من أطلق، وهذا هو الظاهر، إن الذي أطلق يعني الذي يقول ما نأخذ بقول الصحابي إذا خالف الظاهر، لكن لو أن الصحابي عرفنا مأخذه وكان المأخذ صالحا فهذا ينبغي أن يقبل، ولعله يقول مراد من أطلق. طيب، قال لا وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة، ولو كان قوله حجة، حتى لو كان قول الصحابي حجة لكن نعمل بظاهر الحديث، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مطالبون بأن نأخذ بظاهر الأدلة. نعم. وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس مقدم، ويعمل بالضعيف في الفضائل، والمرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة كمرسل الصحابة ومرسل صغارهم كمرسل التابعين، ويشمل معضلا وموقوفا ومنقطعا. يقول خبر الواحد وإن خالف، يعني وإن فرض أنه يخالف عمل أكثر الأمة فيعمل به، ما قال إجماع الأمة، قال يخالف أكثر الأمة، ما تقول هذا قول الجمهور وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تقدم حتى لو كان خبر واحد، وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس، خلافا للمالكية. المالكية يقدمون القياس على خبر الواحد. الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد، والأكثر على أن خبر الواحد يقدم على القياس، يقدم على القياس. نعم. ويعمل بالضعيف في الفضائل، حديث الضعيف يعمل فيه يقول بفضائل الأعمال. وعن أحمد رواية أنه لا يعمل به، قال ولذا لم يستحب صلاة التسابيح، ولذا لم يستحب صلاة التسابيح. وقال بعض الحنابلة بعض أصحابنا قالوا يعمل فيه في الترغيب والترهيب لا في إثبات مستحب. أوضح هذا شيخ الإسلام يعني في معنى هذا، قال بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب وتخاف ذلك العقاب فقط، لكن ما تثبت مستحبا. يعني مثلا حديث في فضل بر الوالدين، حديث ضعيف لكنه في فضل بر الوالدين، هل أثبت به مستحبا؟ لا، بر الوالدين ثابت، فتأتي بحديث ضعيف لأنك تخاف أن يقع هذا العقاب الذي يرهب من العقوق، أو ترجو حصول هذا الثواب الذي يرغب بالبر، لكنك لم تثبت بهذا الحديث الضعيف استحبابا. هذا هو الظاهر. قال الشيخ رحمه الله ومثله الإسرائيلية، يعني الإسرائيليات عندما تتكلم عن قصص بني إسرائيل في تأييد ما ثبت، مثل يكون الشيء مستحبا في الشرع وتذكر إسرائيليات لكنه مستحب في الشرع، مثلا في بر الوالدين كما ذكرت قبل، لو ذكرت إسرائيليات في بر الوالدين ما في مانع. بل كذلك المنامات، وكلام السلف يقول، وكلام السلف والعلماء ووقائع العالم يقع، حتى ما وقع للناس عاق وقع له كذا، لأن هذا شيء ثابت في الشرع، فأنت فقط يعني تراغب أو ترهب، هذا واضح، لكن تبين، ما تروي الحديث الضعيف وتسكت. إذن يعني ما نثبت به سنة، ما نثبت الحديث الضعيف سنة، هذا واضح لكم. طيب، قال المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر العبارة ويشمل معضلا وموقوفا ومنقطعا. المرسل عند الأصوليين يختلف عن المرسل عند المحدثين. فالمرسل عند الأصوليين قول غير صحابي، حتى لو الإمام أحمد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة رجال. فهنا هذا القول مش نجعله نجعله مرسل. أما المحدثون فقد خصوه، وهو قول أكثرهم، بالتابع، سواء كان من كبار التابعين كعبيد الله بن علي بن الخيار، أو كان من صغارهم الذي لم يلق من الصحابة إلا القليل كالزهري ويحيى ابن سعيد، إذن خصوه بالتابعين. والقول بأنه قول غير الصحابي وأنه حجة، حكى ابن جرير إجماع التابعين على ذلك، لأنه لم يأتي، تعرفون الكلام في إجماع في حكاية ابن جرير الإجماع، لأنه يعني لو كان في خلاف لاثنين يعده إجماع، وأن هذا يعني لم يأتي عن أحد إنكار، قال إلا يعني بعد المئتين، إلا بعد المئتين. وعن أحمد رواية أن المرسل ليس بحجة، قال ابن عبد البر هو قول أهل الحديث، وأن المرسل ليس بحجة هو قول أهل الحديث. وقال ابن الصلاح هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث ونقاد الأثر كما قال الخطيب. وحكاه الإمام مسلم رحمه الله عن أهل العلم بالأخبار، وأن المرسل يرد، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لكن إذا عضد من وجه آخر أو جاء موقوف أو كان عليه العمل كما جاء عن الإمام الشافعي أن مثل هذا يكون، أو جاء من وجه آخر، هذا يكون حجة إذا جاء من وجه آخر. وكذلك هناك مراسيل كمراسيل سعيد بن المسيب مقبولة عند أهل العلم، لأنهم يعني اختبروها ووجدوها يعني صحيحة، كمراسيل سعيد ابن المسيب. وهناك أيضا مراسيل ذكرها الذهبي في منقضته. طيب، قال ومرسل صغارهم كمرسل التابعين. نعم، مرسل صغارهم كمرسل التابعين، فمرسل صغار الصحابة كمرسل التابعين، يعني مثل مراسيل محمد بن أبي بكر الصديق مثلا أو غيره كطارق بن شهاب، وتقدم التنبيه على هذا، وأن مراسيلهم كمراسيل التابعين، ويشمل معضلا حتى الأحاديث المعضلة صحيحة وهي حجة. نعم، على هذا والموقوف والمنقطع، الموقوف يأتي الكلام عليه ويحرر في الكلام على أقوال الصحابة، لكن حتى المنقطع عندهم مثل يعني يأتي صحابي لم يرى عمر من التابعين لم يرى عمر ويرمي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعد في عرف الأصوليين ومرسل، يعتبرونه مرسل. وحتى متقدمي المحدثين يعدونه مرسلا، ولذا يسمون ما يرويه سعيد عن عمر يسمونه مرسل، يسمونه مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، المسيب ما يرويه أو المسيب ما يرويه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو ما يرويه عن عمر. ولذا الموقوف، حتى الموقوف مع كونه معضلا أو منقطعا، ويأتي إن شاء الله يعني الكلام على الموقوف. طيب، لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.